من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحمد الله تعالى حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرع بحول الله وطوله ومدده وقوته في الكلام على شرح العقيدة الوسطي. شرحها كما اتفقنا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، واتفقنا اننا سنبدأ المقدمة بتاعت الشيخ ابن عثيمين وبقرأوها ان شاء الله. خلاص، نبدأ من كلام شيخ الإسلام التيمية وشرح ابن عثيمين عليه ونعلق إن شاء الله. قال، هنبدأ في المقدمة إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البداية بالبسملة هي شأن جميع المؤلفين اقتداء بكتاب الله، حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة، واستنادا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا البداية بالبسملة شأن جميع المؤلفين. كل من أراد أن يؤلف كتاب بالطبع يبدأ به بالبسملة. قول الشيخ: اقتداء بكتاب الله تعالى. فبماذا بدأ كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، وفي أول كل سورة توجد بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة، واستنادا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنكم تعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل ماذا يقول؟ بسم الله. وإذا شرب ماذا يقول؟ بسم الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أعماله كلها بادئا بسم الله عز وجل. وطبعا هناك مجموعة أحاديث قد تحسن بمجموع طرقها، ولكن كل حديث منها ضعيف، يعني كل حديث على انفراد فهو ضعيف. مثل: كل كلام ذي بال، يعني ذي شأن، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية: كل كلام أو أمر، أمر يعني عمل أنت بتعمله، ذي بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبطر. طبعا لا يفتح بذكر الله يعني لا يبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى. قول المصنف: وإعراب البسملة ومعناها، ما زال الكلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وإعراب البسملة ومعناها تكلم فيه الناس كثيرا، وفي متعلقها، يعني بماذا تتعلق البسملة. وأحسن ما يقال في ذلك، أحسن ما يقال في متعلقها، أنها متعلقة بفعل محذوف متأخر مناسب للمقام. فإذا قدمتها بين يدي الأكل، يعني لو أنت هتأكل وقدمت بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون التقدير ماذا؟ بسم الله أكل. وإذا قدمتها بين يدي الشرب فيكون التقدير ماذا؟ بسم الله أشرب. أشرب وآكل فعل ولا اسم؟ أفعال. إذن متعلقة بإيه؟ بأفعال. إذن متعلقة بماذا؟ بأفعال. لأن الأصل في العمل الأفعال للأسماء. هي الأعمال أسماء ولا أفعال؟ آكل، أشرب، أنام، أقوم، ألعب، كلها إيه؟ كلها أفعال، وكلها يعني دي أعمال، أعمال، وهي الأعمال دائما متعلقة به بالفعل وليس بالاسم. ولهذا كانت الأفعال تعمل بلا شرط والأسماء لا تعمل إلا بشرط، لأن العمل أصل في الفعل. أي فعل هو أصل العمل؟ أي فعل هو إيه؟ هو أصل العمل. والأسماء لا تعمل إلا بشرط، الاسم ما يعملش في الأفعال إلا بشرط. أكل محمد، لما جبت الاسم هنا ها تعلق بماذا؟ بالفعل اللي هو إيه؟ فرجع لإيه؟ إذا ذاكر محمد نجح، متعلقة بفعل إيه؟ المذاكرة. طيب، ثم قال ونقدره متأخرا، اللي هو الفعل، الفعل اللي جه متأخرا، بسم الله إيه؟ آكل، بسم الله أقرأ، بسم الله أشرب، بسم الله أكتب، ها؟ لفائدتين. الأولى الحصر، الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. يعني تقديم المعمول يفيد الحصر، يعني بسم الله آكل، إنما لو قلت آكل بسم الله يفيد الحصر ولا لا يفيده؟ يبقى ممكن آكل بسم الله وباسم غيره، يبقى ما أفادت حصرا. إنما لما بدأت بسم الله وبعدين آكل، إذن أنا لا آكل إلا بسم الله، وهكذا في تقدير كل كلام، وهكذا في تقدير كل كلام. الثانية تيمنا بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى، ونقدره خاصا لأن الخاص أدل على المقصود من العام، إذ من الممكن أن أقول التقدير يعني بسم الله أبتدئ، لكن بسم الله أبتدئ لا تدل على تعيين المقصود، لكن بسم الله أقرأ خاص، بسم الله آكل خاص. لو أنا جيت عند الأكل وقلت بسم الله أبتدئ، تبتدئ ماذا؟ خلاص. ولكن لما يكون الكلام خاص بيبقى أكثر حصرا من العام، من العام وأكثر تخصصا منه. طيب، قلت هكذا، يعني إلى هنا كده انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين إلى هذا الحد. أقول بقى العبد الفقير إلى الله، قوله بسم الله، الباء ها هنا باء الاستعانة، الباء باء ماذا؟ باء الاستعانة. باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، كقولك كتبت بالقلم، كتبت إيه؟ بالقلم. وفي القرآن الكريم طبعا معانا بسم الله، يعني أستعين بالله سبحانه وتعالى. قال أبو حيان الباء في بسم الله للاستعانة، وتقدير الكلام أقرأ أو أتلو مستعينا ببسم الله، تقدير أتلو أو أقرأ مستعينا بسم الله. وعلى هذا قول الله تعالى أيضا ولا طائر يطير بجناحيه، أي مستعينا بجناحيه. فالباء هنا لإيه بقى؟ الباء في بسم الله هنا عرفت إنها ليه؟ للاستعانة. طب تتميما للفائدة، الباء لها استخدامات كثيرة جدا، الباء لها استخدامات كثيرة جدا، منها الاستعانة اللي هي احنا ذكرناها خلاص معانا، ومنها السببية، ومنها باء الايه؟ السببية، وهي التي ترتب امرا على امر بسببها، او هي التي ترتب امرا على امر، هي التي ايه؟ ها؟ بيترتب امر على امر. زي انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل، فظلمهم أنفسهم سببه ماذا؟ عبادتهم العجل. وقول الله تعالى فكلا أخذنا بذنبه، يعني بسبب ذنبه عاقبناه، فكلا أخذنا أي عاقبنا، عاقبناه بسبب ذنبه. ومنها باء المعاوضة، الباء بتستخدم ليه؟ للمعاوضة، معاوضة شيء بشيء. خلاص، بكم هذا القلم؟ بعشرة. الباء باء المعاوضة. ومنه قول الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى. هنا الباء باء إيه؟ هذه النفس مقابل هذه النفس، يعني قتل هذه النفس مقابل النفس التي قتلت، يبقى هنا معاوضة، هنا اسمها ايه؟ معاوضة. وطبعا الباء لها استخدامات كثيرة، وقد تكون زائدة مثل قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. البعض قال الباء هنا للتبعيض، والبعض قال ايه؟ زائدة، زائدة وهي المصاحبة، يعني يعني ما لهاش أصل. الأصل امسحوا ايه؟ رؤوسكم. خلاص، يبقى الباء لها استخدامات كثيرة، على رأسها ماذا؟ الاستعانة، وهي المعنى المقصود هنا في قول الله تعالى بسم الله. والبسملة بسم الله جملة تامة على أظهر قولي النحاة، لأن انتوا عارفين الجملة ممكن تكون تامة وممكن تكون غير تامة. خلاص، الجملة التامة مثلا قرأ محمد، دي جملة تامة ولا غير تامة؟ تامة. لكن لو قلت محمد وسكت ناقص، لو قلت قرأ وسكت خلاص، مين اللي قرأ؟ إلا إذا كان الشخص معين للعهد الذهني مثلا أو معروف، تقول لي ماذا فعل محمد، أقول لك قرأ إجابة على سؤال، فهنا إيه؟ فدل عليه دليل. خلاص كده. طيب، اختلف النحاة وأهل اللغة في تقدير متعلق البسملة، فمن الناس من يضمر في مثل هذا، يعني يقول ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله. والأحسن توجيه الشيخ في بداية الأمر رحمه الله اضمار ما يناسب الحال، لأن الفعل كله مفعول بسم الله، كل الأفعال أصلا مفعولة بإيه؟ بسم الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد ابتدائه. يعني هل معنى ذلك انك تضمر الكلام تقول ابتدئ بسم الله؟ طب وفي نص العمل مش بسم الله برضو؟ العمل من اوله لاخره هو بسم الله. ها، بسم الله مجريها وما بينهما، بسم الله. فالعمل كله بسم الله. خلاص، يبقى كون ان انا اخص ابتدائي بس اقول ابتدائي بسم الله، مش يعني لا تعطيك شيء. خلاص، لأن الله سبحانه وتعالى أظهر المضمر كما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله بسم الله مجريها ومرساها. فالمناسب هنا أن يقدر، يعني هنا قال بسم الله مجريها ومرساها، يعني وبسم الله مرساها، ونقل اقرأ باسمي ربك الذي خلق. خلاص كده. فالمناسب هنا أن يقدر متعلق البسملة بسم الله أقرأ بالنسبة للقارئ، بسم الله آكل بالنسبة للذي يأكل، بسم الله أشرب بالنسبة للذي يشرب، وهكذا. فهو أفضل من الإضمار، فهو أفضل من الإضمار. وقوله تعالى بسم الباء قلنا إيه؟ طب والاسم بقى؟ لسمها هنا، لسم هو اللفظ الموضوع لمعنى تعيينا له أو تمييزا له. اختلف في أصل اشتقاقه، في أصل اشتقاق كلمة إيه؟ اسم. فقيل إنه من السمة أي العلامة. خلاص، إنه من السمة يعني من إيه؟ من العلامة، بمعنى العلامة. وقيل من السمو العلو، وهو المختار. خلاص، وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه. يعني في بعضهم قال لك إيه؟ الاسم ده زايد أصلا خالص، الأصل بالله أبدأ على طوله خلاص، ايه علاقة بسم الله في الموضوع؟ الاستعانة بتكون بالله مش باسمه، ده كون لبعضهم وهذا القول ليس بشيء خلاص ومردود عليهم، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. كان ربنا نص لنا على هذا، سبح اسم ربك الأعلى خلاص، فسبح باسم ربك العظيم خلاص، أي سبح ناطقا باسم ربك متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، الله بعد ما خلصنا باسم بقى بسم الله، الله علم على نفس الله عز وجل ولا يسمى به غيره، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، وهو مشتق على القول الراجح لقول الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فإن في السماوات متعلق بلفظ الجلالة يعني وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. طبعا لفظ الجلالة علم على الذات، وأظن إحنا تكلمنا في محاضرات كثيرة في معاني لفظ الجلالة، يعني لا داعي للإعادة بقى. لفظ الجلالة قعدنا الثلاث أو أربع محاضرات نتكلم عن معنى لفظ الجلالة الله وحده. أختصر لك الكلام اختصارا، هو الاسم العلم على الذات، وهو الاسم الذي لم ولن يتسمى به أحد من الخلق ولا يجرؤ ولا يجرؤ، وهو الاسم الذي تنسب إليه جميع الأسماء ولا ينسب هو إلى اسم، كل الأسماء تضاف إليه وهو لا يضاف إلى اسم. تقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الملك من أسماء الله. لذلك قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن ضف كل هذه الأسماء ليه؟ للفظ الجلالة الله. ولفظ الجلالة الله، الله هو أول كلمة في النداء وآخر كلمة في النداء كما قلنا. بتبدأ الأذان بإيه؟ الله أكبر، وتنهي الأذان بإيه؟ لا إله إلا الله. فيكون الأذان مبدوءا باسم الله منهيا منهيا باسم الله، والصلوات تبدأ باسمه وتنتهي باسمه. تبدأ بتكبيرة الإحرام الله أكبر الله أكبر، وتنتهي السلام عليكم ورحمة الله. فالصلاة تبدأ باسمه وتنتهي باسمه. تكبيرات الانتقال في الركعات، فكل ركعة وكل ركوع وكل سجود يبدأ باسمه. تقول الله أكبر في الانتقال في الصلوات، تقول الله، لا ينفع تقول الرحمن أكبر الرحيم أكبر وانت بتصلي، ما ينفعش. لكن الاسم العلم على الذات الله أكبر هو الذي تنتقل به في كل الصلوات بتاعتك. الأذكار كلها بلا استثناء مضافة له سبحانه وتعالى، تقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل الأذكار مضافة لهذا الاسم العظيم اسم الله سبحانه وتعالى. واتكلمنا عن هذا في محاضرات كاملة، ارجعوا ليها في كلامنا عن معنى اسم الله الله. ثم قال الشيخ الرحمن فهو ذو الرحمة الواسعة، لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء، كما يقال رجل غضبان يعني امتلأ غضبا خلاص. والرحيم اسم يدل على الفعل، لأن فعيل بمعنى فاعل، فهو دال على على الفعل، فيجتمع من الرحمن الرحيم، ما دل الكلام للشيخ ابن عثيمين أن رحمة الله واسعة وأنها واصلة إلى الخلق، وهذا ما أومأ إليه بعضهم بقوله الرحمن رحمة عامة والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، يعني الرحمن رحمته عامة لجميع الخلق، فهو يرزق الكافر والمؤمن والمشرك والملحد، ويعطي هذا الصحة ويعطي هذا العافية ويعطي هذا المال ويعطي هذا الولد، الرحمن خلاص. والرحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لذلك قالوا إن اسم الرحيم خاص بمين؟ بالمؤمنين، واسم الرحمن بجميع الخلق، المؤمن وغير المؤمن. ولما كانت رحمة الله للكافر رحمة خاصة في الدنيا فقط فكأنها لا رحمة لهم لأنهم في الآخرة، يعني كأنهم لا رحمة لهم لأنهم في الآخرة، يقول الله تعالى لهم إذا سألوا الله أن يخرجهم من النار وتوسلوا إلى الله تعالى بربوبيته واعترافهم على أنفسهم، بيجي يوم القيامة بيتوسلوا ربنا بإيه؟ يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ما بيقولوش يا الله أخرجنا، لا بيتوسلوا بإيه؟ بالربوبية، لأن من معاني الربوبية الرحمة، من معاني الربوبية اللطف، من معاني الربوبية الكرم، من معاني الربوبية الود، من معاني الربوبية المغفرة، فهم يتوسلون بماذا؟ من معاني الربوبية العفو، يتمثلوا يعني بيستغيثوا بماذا؟ بصفة الربوبية ليس بالإلهية، فلا تدركهم الرحمة بل يدركهم العدل، خلاص يعاملهم الله هنا إيه؟ بعدله لا برحمته، فيقول اخسأوا فيها ولا تكلم. قلت ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، الرحمن دل على الصفة القائمة بإيه؟ بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. يعني من صفات الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى له صفات الذات طبعا، من صفات الذات الرحمن، لذلك احنا بنقول ايه؟ الرحمن يعني يأتي في الأفضلية بعد اسم الله الله، وإن كانت كل أسماء الله إيه؟ في منزلة واحدة، خلاص كده؟ لذلك ربنا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، خلاص الرحمن على العرش استوى، خلاص. فالرحمن قال ابن القيم هي صفة ذات، صفة ذات. الرحيم صفة فعل متعلقة بالمرحوم، لكن الرحمن صفة ذات متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يجئ الاسم الرحمن متعديا في القرآن الكريم. احنا عارفين طبعا، الله ينور عليك، خلاص بالمؤمنين رؤوف رحيم، مش رحمن، خلاص يعني رحيم به، يعني ايه؟ يأتي اسم الله الرحيم متعدي على الخلق، اما اسم الله الرحمن فيأتي صفة مستقل، ما يجيش متعدي خالص، ما يجيش متعدي خالص. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، يعني هذا أحسن ما قيل في الفرق بين الرحمن والرحيم، إن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة متعلقة بالخلق. والرحمن أيها الأحبة اسم خاص بالباري عز وجل، وصفة لا يتصف بها سواه. الرحمن اسم خاص كاسم الله الله، هذا أيضا اسم خاص بالله، وصفة لا يتصف بها سواه ولا يتسمى بها غيره، ولا يتسمى بها غيره. قال الله تعالى: الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بدأ بماذا؟ الرحمن. واسمه تعالى الرحمن أوجب الله له خصائص كثيرة. اسم الله الرحمن، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أوجب له خصائص ليست لسواه، ليست لسواه. خلاص. فمن خصائصه في القرآن أنه مرادف للاسم الأعظم ويمكن أن ينوب عنه. طبعا احنا اتفقنا في اسم الله الأعظم الخلافات كثيرة، والأقرب إلى ذلك أن اسم الله الأعظم هو الله. خلاص. ايه الاسم المقارن لي؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما تدعو. خلاص. ويمكن ان ينوب عنه في الدعاء وفي الاستعاذة، وفي الاستعاذة يجوز انك تستعيذ. ماذا قالت مريم؟ اعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. خلاص. فقالت مريم: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن اسم ذات، والرحيم صفة فعل، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. فبناء الرحمن فعلان للسعة والشمول، ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم. الرحمن على العرش استوى، ولأن العرش أكبر المخلوقات فناسب أن يكون معه اسم الله الرحمن. ليه يا أخوان؟ هنا بقى لطيفة أنا أقولها، انتبه معايا كده. ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء، مش كده؟ طيب ما هو الأوسع من كل شيء سوى الله؟ العرش. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين الأرض وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة وسدرة المنتهى مسيرة 500 عام، وما بين سدرة المنتهى والكرسي مسيرة 500 عام. شايف الدنيا دي كلها بالوسع ده كله، بالضخامة الرهيبة اللي ملهاش حل دي كلها؟ وما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلان. اسمع: وما الكرسي في العرش إلا حلقة في فلان، والله فوق عرشه بائن من خلقه لا يخفى عليه شيء من أمركم. اسمع: إذن أوسع المخلوقات العرش، ورحمة الله وسعت، فناسب أن تأتي صفة الذات الرحمن على العرش استوى لتناسب رحمة المخلوقات. تناسب ذلك. أسأل الله أن تكون صوابا. طيب. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي لفظ: فهو عنده على العرش. كما أن حظ العبد من هذا الاسم الكريم اللي هو إيه؟ الرحمن، أن يحرص أسد الحرص أن يكون من عباد الرحمن الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون، وعد بقى بقية الصفات، وعد بقية الصفات. ومنع بعضهم، بعض العلماء يعني، كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه علم آخر لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها. يعني بعضهم قال إن البعض قال إن بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله العالم على الذات، والرحمن الرحيم صفتان لله. البعض قال لك لا، الرحيم الرحمن لا، لأن الرحمن علم آخر، لأن الرحمن علم علم آخر. يا أخوانا الكلام ده احنا مستوعبينه ماشيين كويس، ولا أقلل الكلام عن كده ولا ايه؟ طيب الحمد لله. والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، لأن بيتخذ من الرحمن صفة الرحم، مادام بيتخذ منه صفة خلص. فالرحمن اسمه تعالى ووصف، الرحمن اسم ووصف خلاص، ولا يتنافى اسميته ووصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، ورد لذلك الاسم الوحيد اللي ورد غير تابع هو غير تابع هو الرحمن، غير اسم الله، غير اسم الله تجد الرحمن علم القرآن خلاص غير تابع له خلاص. وكقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قول المصنف الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الأول قبل ما انتقل كده الشرح هادي ولا نقلل عنه ولا كده معقول وسط ما بين بين؟ طيب عشان بس الأخوة ما يملوش مننا. قوله قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه. يبقى انت لما بتحمد ربنا بتحمده على حاجتين، على كماله وعلى إنعامه. عشان انت وانت بتقول الحمد لله تستحضر في دماغك هذا المعنى، الحمد لله على كمال الله، لأنه لو لم يكن كاملا ما استحق الحمد، لو لم يكن كاملا ما استحق الحمد المطلق خلاص. وعلى أفعاله، الحمد لله الذي أطعمني، الحمد لله الذي سقاني، الحمد لله الذي كساني، الحمد لله الذي آواني، الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي رزق وهبني الأولاد، الحمد لله الذي أعطاني، الحمد لله الذي أحسن خلقي. كل خد بقى عد على نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى أنا لما بحمد ربنا بحمد ربنا على حاجتين، على إيه؟ على كماله وعلى آلائه أو نعمائه خلاص. استحضر ده دايما معاك وانت بتقول الحمد لله رب العالمين. انا عايزك تتربى على الكلام ده، وانا بقول الحمد لله بستحضر انني بحمد ربنا على كمال الله. الحمد لله يا اخي، اذا كان هو حمد نفسه على هذا وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كل هذا تستحضره، كل هذا تستحضره وانت بتقول ايه في الفتحة، وانت بأول ما بتقول ايه الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى، الله تعالى يحمد على كماله عز وجل وعلى إنعامه. فنحن نحمد الله عز وجل لأنه كامل الصفات من كل وجه، ونحمده أيضا لأنه كامل الإنعام والإحسان. قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قلت الحمد لله والحمد ضد الذم. الحمد ضد الذم. يقال حمدت الرجل، الرجل أحمده حمدا فهو محمود وحميد. ويقال حمد الله بالتشديد، يعني أثنى عليه المرة بعد المرة. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يبقى الحمد هو إيه؟ جريان الحمد، يعني الثناء باللسان على النعم التي أجراها الله عز وجل عليك وعلى غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة. يبقى الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد بيشمل حاجتين، بيشمل حمد وثناء، إنما الشكر على النعمة الإيه؟ خاصة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. على كل نعمة تشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وشكر الله بأداء حقها، مش تقول يعني أشكر الله، لا، شكر الله بأداء حقه. لذلك الشكر كان عمل، والثناء والحمد به باللسان وبالقلب. الشكر عمل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فيكون الشكر عمل. طيب شكر المال زكاته، زكاته. شكر الصحة حفظها عن ظلم الناس والتطاول عليهم والتجبر عليهم. شكر البصر غضه عن محارم الله. شكر السمع امساكه عما حرم الله. شكر اللسان امساكه عن الغيبة والنميمة وهكذا. يبقى الشكر ايه؟ نعمة خاصة. شكر اللسان، شكر السمع، شكر المال، شكر الصوم، شكر كذا، شكر البدن. يبقى اذا الشكر نعمة ايه؟ والحمد نعمة عامة، لأن الحمد فيه ثناء وذكر، ثناء وذكر لله سبحانه وتعالى. فالحمد أعم، فالحمد أعم من الشكر. وأما الفرق بين الحمد والمدح، يعني تقول أني بحمد فلان وبمدح، يعني حمدت الله. طيب مدحت فلان، هل لما تمدح فلان ده يبقى حمد ليه؟ لا. طب تعالى نشوف ايه الفرق بين الحمد والمدح بقى. احنا شفنا الفرق بين الحمد وايه والشكر. ايه الفرق بين الحمد والمدح؟ ان الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. يبقى ايه هو الحمد؟ اخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بإيه؟ بالخير. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي بقول الحمد لله الذي رزقني، الحمد لله رب العالمين على كل حال. دي فيها الثناء وفيها الإخبار وفيها المحب، لأنك لن تحمد إلا محبوبا لك. لن تحمد إلا محبوبا لك. طيب المدح إيه بقى؟ مجرد الإخبار باللسان، مجرد الإخبار إيه؟ واحد يجي يقول لك ايه حسن اخباره، ايه تقول له جدع، بس انت بتحبه الله اعلم، بتبجله الله اعلم، له عليك جميلة الله اعلم، انت عملت ايه؟ مدحته. يعني ايه مدحته؟ جدح، محترم، ابن ناس، ده اسمه ايه؟ مدح. ده اسمه ايه؟ مدح. يبقى الفرق بين المدح وبين الحمد ان الحمد مقترن هو جريان ذكر النعمة على اللسان مقترنة بالحب والتبجيل. أما المدح فهو مجرد إخبار باللسان. مجرد إخبار بإيه؟ باللسان. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت والجماد. تقول الدار دي عاملة إيه؟ الله جميلة. هي الدار دي لا عليك جميل؟ لا لا. الجاموسة دي عاملة إيه؟ جميلة حلوة. يشمل الجماد والحيوان، ده المدح. إنما الحمد يختلف تماما، الحمد يختلف تماما. وقال في الحمد، في قولنا الحمد لله، الحمد لله أصل الفعل الحمد حمدة، مش كده؟ طب وقال اللي جات هنا بقى للتعريف دي، قال دي إيه؟ وقال في الحمد للاستغراق، قال في الحمد للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، اللي تحقق والمقدر تحقيقه. يعني ايه المقدر تحقيقه؟ اللي لسه ما تحققش لكنه هيتحقق في المستقبل. فالحمد على اللي توجد واللي هيكون، دي معنى قل. شوف تخيل كلمة قل بس عملت ايه في الكلام. اللغة العربية دي لغة خطيرة، لغة خطيرة والله، ما يعني ما لهاش مثيل. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق. طب أنت بتقول الحمد لله، يعني إذن أنت بتحمده على حاجتين. تاني أعيده عشان تحفظ، عشان أنت بتصلي بتقول الحمد لله رب العالمين، أنت عارف بتحمده على إيه؟ على كماله وعلى إنعامه، مش كده؟ طب إيه أعظم النعم اللي ربنا أنعم بها على الناس؟ إرسال الرسل. إرسال الرسل. وأكبر نعمة أنعم الله بها على الخلق إرسال الرسل، الذي به هداية الخلق. ولهذا يقول المؤلف: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. خلاص كده. والمراد بالرسول هنا الجنس مش الاسم. يعني ايه الفرق؟ يعني الرسول لما احنا المتعارف بين الناس، لما بتطلق كلمة الرسول بيننا احنا هنا المسلمين بنقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. يعني مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كلمة الرسول في اللغة اصلا بيراد بها جنس الرسل. يعني ايه جميع؟ جميع الرسل. يعني جميع ايه؟ جميع الرسل، يعني من لدن ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه جميع؟ جميع الرسل. والمراد بالرسول هنا الجنس، فإن جميع الرسل أرسلوا بالهدى ودين الحق، ولكن الذي أكمل الله به الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ختم الله به الأنبياء وتم به البناء، كما وصف محمد صلى الله عليه وسلم نفسه بالنسبة للرسل: كرجل بنى قصرا وأتمه إلا موضع لبنة، فكان الناس يأتون إلى هذا القصر ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة، يقول: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. معنى المثال ده ايه؟ بيقول لك ان النبي عليه الصلاة والسلام وصف نفسه بان راجل بنى بيت عظيم، بيت لا نظير له، ولسه فيه مكان قالب محطوط كده، لبنة يعني قالب فاضي، كل الناس تمر تقول: الله البيت ده جميل، بس لو ايه؟ لو اللبنة دي تيجي، لو اللبنة دي تتحط. الرسول يقول لك: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. خلاص، اللبنه اللي جملت البيت كله، اللبنه اللي جملت البيت كله وسدت الخلل اللي فيه. ما هو طول ما الفتح ده مفتوح في خلل، مش في خلل في الرسل حاشا لله، لا لم يكتمل. متى يكون البناء لا خلل فيه؟ عندما يكتمل. فبوجود الرسول صلى الله عليه وسلم اكتمل. قلت الرسول في اللغة هو من يبعث بالرسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه وجمعه، وجمع وجمعه رسل بسكون السين. وفي اصطلاح الشرع، ايه هو الرسول في اصطلاح الشرع؟ في اصطلاحنا بقى الشرع، يسيبك من اللغوي، لان طبعا مدام في لفظ وضع شرعا فهو المطلوب هو المقصود. مين هو الرسول شرعا؟ هو انسان، انسان ليس ملكا وليس غيره، ذكر ليس امرأة، حر ليس عبدا، أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ده تعريف الرسول، ده تعريف مين؟ الرسول. يبقى ما هو الرسول؟ من هو الرسول؟ إنسان، ذكر، حر، أوحي إليه بشرع، أمر بتبليغه. كم صفة؟ خمس. كم صفة؟ خمس. خلاص. والشائع عند العلماء أن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي. خلاص، يعني الشائع عند الناس هذا. قلت وهذا بعيد، كلام ده مش صحيح في التحقيق، الكلام ده مش صحيح. كيف؟ لأن الله تعالى نص على أنه أرسل الأنبياء في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي مرسل ولا مش مرسل؟ مرسل. وأنه لا يمكن أن ينزل الله وحيا لإنسان واحد فقط ولا يبلغه أحدا. وما بيقول لك إيه الشائع عند الناس؟ إن الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. طب النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، طب إيه فايدة الوحي اللي جيله إن شاء الله إذا كان لم يؤمر بالبلاغ؟ إيه فايدته؟ كيف يكون حجة الله على الخلق؟ وهيأتي الكلام ده فيه الكلام على الرسل. قلت وهذا بعيد، لأن الله نص على أنه أرسل الأنبياء أيضا في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وأنه لا يمكن أن ينزل الله وحيا لإنسان واحد فقط ولا يبلغه أحد. يعني ربنا بينزل وحي الإنسان لوحده كده وخلاص؟ طب ما يتبع من قبل، يعني أنا كده يروح ربنا فلان ده ربنا اختاره نبي، يروح منزل له وحي يقول له الواحد عليك أنت بس ما تبلغوش للناس، وينزل له ملك وينزل له وحي وينزل له عشان إيه؟ إن لم يؤمر بالبلاغ. خلاص. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا الدليل الثاني، يعني عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. طب اللي معاه الرهط ده جابهم ازاي؟ بالبلاغ. خلاص. والذي أرجحه في الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، الرسول هو من أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. ده اللي أراه في الفرق، إنما الكلام السابق ما أراه. وأكثر أنبياء بني إسرائيل كذلك، أكثر أنبياء بني إسرائيل كانوا بيأتوا بشرع إيه؟ من قبله كذلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياء. خلاص. قال الشيخ وقوله بالهدى، الباء هنا للمصاحبة. الباء لإيه؟ دي من معاني الباء، مش احنا اتكلمنا عن معاني الباء؟ لذلك انا ما اتكلمتش عن باء المصاحبة الا ما نأتي لها هنا. قلنا باء السببية، ها، وباء العوض، وباء الاستعانة، وباء المصاحبة. ها هنا باقي المصاحبة والهدى هو العلم، يعني أرسل رسوله بإيه؟ بالهدى، يعني مصاحبا هو والهدى صنوان، بالهدى والهدى هو العلم النافع. الشيخ بيعرف الهدى هنا بأنه إيه؟ العلم النافع. ويحتمل أن يكون الباء للتعدية، أي إن المرسل به هو الهدى ودين الحق. خلاص. قلت والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. خد بالك، يبقى الهداية هنا دايت ايه؟ دلالة. لو كانت هداية توفيق عمرهم ما كانوا هيستحبوا العمى على الهدى. يبقى وأما ثمود فهديناهم، هداية ايه؟ دلالة. يبقى الهداية هنا هداية ايه؟ مستحيل تكون هداية توفيق. خلاص، زي ما هنشوف أنواع الهداية. فإن المعنى بينا لهم، فإن المعنى هنا هديناهم يعني بينا لهم. وكما في قول الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى بمعنى البيان عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي الهدى، ده المعنى الثاني بقى، بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته كما في قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. خلاص. وهذا الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله محمد، فقال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى هل في تعارض بين الآيتين؟ والكلام ده احنا اتكلمنا فيه كثيرا، عشان كده انا مش عايز اطول فيه قوي يعني. خلاص. وهيأتي في من مدارج السالكين ان شاء الله هنتكلم بقى عن الهداية بتوسع خالص بأنواعها كاملة. خلاص. يبقى أنا عندي الهداية هنا هدايتين، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة هداية عامة ربنا سبحانه وتعالى جعلها لجميع الخلق، لم يحرم منها أحد حتى لا يكون للناس على الله حج. خلاص. ولكن الهداية الخاصة هداية الدلالة هذه خاصة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ليست لأحد، ليست لأحد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية دلالة تبين الناس كلهم. خلاص. ولكن مين اللي يسمع بقى؟ الموفق. اللي يسمع الموفق، اللي هي هداية الايه؟ هداية التوفيق. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع. يبقى إيه الذي أرسل رسوله بالهدى؟ ما الهدى المقصود هنا؟ يبقى الأخبار الصادقة، الإيمان الصحيح، العلم النافع، العمل الصالح، كل ده الهدى اللي جيبه مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف ودين الحق، اللي هو شيخ الإسلام تيمية، قال الشيخ ابن عثيمين هو العمل الصالح، لأن الدين هو العمل أو الجزاء على العمل، فمن إطلاقه على العمل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ومن إطلاقه على الجزاء قول الله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، يعني يوم الجزاء والمحاسبة اللي هو يوم القيامة. والحق بالهدى ودين الحق، الحق ضد الباطل، وهو أي الحق المتضمن لجلب المصالح وضرء المفاسد في الأحكام والأخبار. يبقى ما الحق المقصود هنا؟ جلب درء، جلب مصالح، درء مفاسد. أنا بحفظك وبالراحة. قلت والدين يأتي لعدة معان. لما أقول قلت يبقى كلامني خلاص كده، كلام الشيخ انتهى، كده كلام الشيخ ابن عثيمين انتهى، عشان اللي عايز يضيف حاجة مع المذكرة عايز يضيف عليها حاجة. خلاص. والدين يأتي لعدة معاني، منها الجزاء كما في قول الله تعالى مالك يوم الدين، ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان، كما يدين الفتى يدان، يعني كما يفعل يجازى. خلاص. ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له فلان، يعني دانت له البلاد والعباد، يعني خضعت له خلاص. ويقال دان الله بكذا أو كذا، بمعنى اتخذه دينا يعبده به خلاص. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع. يبقى ما المراد بالدين هنا؟ كل الأحكام والشرائع اللي جت في القرآن وجي بيها النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان اعتقادية أو قولية أو فعلية، كل هذا دين، كل هذا دين. وألف الدين، كلمة الدين أصلها دين، وعرفت بأل. الأل هنا للجنس، للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. وإضافة الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، إضافة الحق يعني بالهدى ودين الحق، بالهدى ودين الحق، فالموصوف هو الدين والصفة هي الحق. يعني وصف الدين بإيه؟ بالحق، وصف الدين بالحق خلاص. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد هنا بالحق يعني الثابت الواقع. أرسل رسوله بالهدى، قلنا الهدى الهديتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. ودين، الدين المقصود بكل الشرائع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والحق صفة لهذا، لهذا الدين، أي أنه حق وما عداه باطل، أي أنه حق وما عداه باطل. قوله، قول الشيخ الإسلام تيمية، ليظهره على الدين كله، اللام للتعليل، اللام هنا إيه؟ للتعليل. ومعنى ليظهره أي يعليه خلاص. يبقى لماذا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ ليظهره. يبقى إيه العلة من إرسال الرسول بالهدى ودين الحق؟ العلة هنا إيه؟ ليظهره. يبقى اللام لام إيه؟ تعليل. يبقى اللام لام التعليل، لأن الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة أعلاها. ظهر الدابة ولا دان ولا إيه؟ طب أذن فضل. يبقى قوله ليظهره على الدين كله، اللام هنا معناها ايه؟ لام التعليل، ومعنى ليظهره اي يعليه، لان الظهور بمعنى العلو، ومنه ظهر الدابة اي اعلاها، ومنه ظهر الارض يعني سطحها، كما قال الله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. والهاء في يظهره يظهر، وهاء يظهر، وهو يظهر، يظهره يظهر، وعندك الهاء هنا عايدة على ايه؟ مين اللي هيظهره؟ هل هي عائدة على الرسول او على الدين؟ ليظهره، يعني ليظهر الرسول ولا ليظهر الدين؟ ما هو ليظهره هو الله، لان هو الذي ارسل والذي تكفل بالإظهار. هل المقصود هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ ها، ارسل رسوله بالهدى والدين. طيب ليظهره، ليظهر الرسول ولا ليظهر الهدى والدين؟ كلاهما. ايه يا شيخ انت وهو ما تصحى؟ يعني هيظهر الدين ويسيب الرسول؟ ها، هتخلونا كيش فيكم ولا ايه؟ خلاص، ان كان عائدا على دين الحق فكل من قاتل لدين الحق سيكون هو العالي، لأن الله تعالى يقول ليظهره، يعني يظهر هذا الدين على الدين كله، وعلى ما لا دين له فيظهره، فيظهره عليهم من باب أولى، لأن من لا يدين أخبث ممن يدين بباطل. الإنسان اللي ما عندوش دين خالص، يعني ما بيعبدش حاجة، أخبث من اللي بيعبد الأصنام مثلا والأوثان. خلاص، أخبث ممن يدين بباطل، يعني اللي ما عندوش ده أقل خبث من اللي بيعبد دين باطل. فإذا كل الأديان التي يزعم أهلها أنهم على حق سيكون دين الإسلام عليهم ظاهرا، سيكون دين الإسلام عليهم ظاهرا، ومن سواهم من باب أولى. وإن كان عائد إلى الرسول، ما زال الكلام للشيخ ابن، يعني الشيخ ابن عصيمين بيقول لو إن الهاء عايدة على الدين يبقى هذا الدين سيظهر على كل الأديان، الحق والباطل ومن لدين له أيضا. وإن كان عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يظهر الله رسوله لأن معه دين الحق. وعلى كلا التقديرين فإن من تمسك بهذا الدين الحق فهو الظاهر العالي. ومن أحسن المتمسكين به؟ النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، ومن ابتغى العزة في غيره فقد ابتغى الذل، لأنه لا ظهور ولا عزة ولا كرامة إلا بهذا الدين. ولهذا أنا أدعوكم معشر الأخوة إلى التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا في العبادة والسلوك والأخلاق وفي الدعوة إليه حتى تقوم الملة وتستقيم الأمة. قلت، معلش لازم أوضح لكم الكلام، اللام في قوله ليظهره لم إيه؟ ده أنا لسه متخانق فيكم مش قلنا لم التعليل. لماذا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ لعلة يظهره. يبقى لم إيه؟ لم التعليل، وهي متعلقة بأرسلة، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على كل الأديان بالحجة والبرهان. ده على اعتبار أن اللام ليه؟ للتعليل. وقيل اللام للعاقبة. اللام ليه؟ يبقى بعضهم قال اللام ليه والبعض قال اللام ليه، يعني ما هي عاقبة هذا الدين وهذا الرسول؟ الظهور. النهاية ايه؟ ما العاقبة معناها ايه؟ نهاية. خلاص، أي عاقبة هذا الإرسال ظهور الرسول وما جاء به. وأنتم تعلمون أيها الأحبة أن اللام عارفينها؟ لام ألف قد تكون حرف جر. اللام قد تكون اللام حرف اللام. عارفين حرف اللام؟ إيه استخداماته في اللغة؟ ممكن يأتي للتعليل وممكن يأتي ليه؟ للعاقبة. ما أنت الكلام ده كله لازم تبقى فاهمه، لأن كل لام موجودة في كلمة بتؤدي لمعنى مختلف. انتوا فاكرين لما احنا اتكلمنا في اصول الفقه وقلنا احنا هنعقد يوم للالفاظ؟ انتوا قعدتوا معنا دلوقتي في اول الحلقة لما اتكلمنا في بسم الله واتكلمنا عن استخدامات الباء، وكل استخدام ادى المعنى مختلف تماما عن التاني. كل استخدامها ادى المعنى مختلف. لذلك اللي يتعرض للكتاب او السنة بالشرح لو مش ملم باللغة قول له لم نفسك. ليه؟ لأنه قد يذهب بكلمة إلى معنى غير مراد منها، غير مراد منها. فاللام إما تكون للتعليل، وإما تكون للعاقبة، وإما تكون حرف جر، مثل الكتاب لمحمد. ها اللام هنا إيه؟ حرف جر. وبعضهم قال لام الملكية. شفت اللام عاملة ازاي؟ الكتاب لمحمد، واللي يأتي بعدها بقى هنا ايه؟ مجرور، الكتاب لمحمد. خلاص. البعض قال اللام هنا ايه؟ حرف جر، جر. والبعض قال اللام لام ايه؟ الملكية، يعني الكتاب ملك محمد. ما تقولش لمحمد بقى، يبقى اللام هنا بمعنى ملك. خلاص. ومثل قول الله تعالى ويل للمطففين، اللام هنا حرف ايه؟ حرف جر. وقد تأتي للجحود، بس لما تأتي للجحود تأتي حرف، هي نفي قبل منها زائد كون. يعني ايه؟ مثلا مثال: ما كان المجتهد ليرسب. ما كان نفي وكان، المجتهد ليه؟ ليرسب. اللام هنا بيسموها لام ايه؟ لام الجحود. اللام هنا بيقولك يعني لام الانكار، مش ممكن انه يرسب. الجحود يعني الانكار. وقد تكون لام الامر، مثل قول الله تعالى لينفق ذو سعة من سعة. اللام هنا لام ايه؟ لام امر. يبقى هنا آمرة. ما يجيش واحد يقول لي ده تعليلية، ما يجيش واحد يقول لي ده لام عاقبة، ما يجيش واحد يقول لي ده لام ملكية، ما يجيش واحد يقول لي ده حرف جر. واضح يا اخوانا؟ وقد تكون لام الابتداء، ابتداء ما لاش مش ما لا تفسر الا لام ابتداء، مثل ايه؟ لطارق الناجح. اللام هنا لام ايه؟ ما يجيش واحد يقول لك ايه لطارق الناجح يجر طارق، لا خالص. خلاص. طيب. ومثل لدرهم حلال خير من ألف حرام. لدرهم، يبقى لام هنا لام ايه؟ لام الابتداء، وما بعدها مبتدأ. خلاص. وقد تكون لام واقعة في جواب القسم، لام جواب القسم، مثل والله لأقولن الحق. لأقولن الحق، اللام هنا لام ايه؟ وقع في جواب القسم، اللي هي والله جواب القسم. أقول لأقولن. ايه رأيكم نعمل بعد كده ناخد كتاب من كتب النحو، وبعد العشاء بعشر دقايق تجيبوا الصبورة وكل يوم ناخد حاجة من النحو عشان اللسان يستقيم؟ بكلم بجد والله. ها؟ ايه رأيكم؟ ولا ناخد الالفاظ؟ ما هي الالفاظ يا النحو، عشان اللسان بتاعك يستقيم وتتكلم صح. طيب حاضر، نشوف الموضوع ده. وقد تكون لام العاقبة، وهي عشان تعرف ان دي لام العاقبة ولا مش لام العاقبة، التي يكون ما بعدها نتيجة غير مقصودة لما قبلها. يعني ايه؟ يعني عملت عمل والنتيجة اللي حصلت من وراء العمل مش مقصود. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا لام ايه؟ العاقبة. ما هياش لا لام جرة ولا لام سببية ولا اي لام خالص. هي انا ليه لام العاقبة؟ لان النتيجة مش مقصودة من العمل. يعني هم لما التقطوه كانوا بيلتقطوه في نيتهم ان يكون لهم عدوا وحزن؟ لا لا خالص. ده هم لما خدوه قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. هم التقطوه بنية انه يكون ايه؟ قرة عين، ولكن النتيجة كانت عدوا وحزنا. يبقى النتيجة دي مقصودة من الفعل؟ لا مش مقصودة. يبقى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. يبقى اللام هنا لام العاقبة، لان العاقبة اللي حصلت من وراء الفعل ما هياش مقصودة من الفعل اصلا. ولو كانت مقصودة كانت هتبقى لام ايه؟ التعليل. اصحى. ليظهره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. ليه اللام هنا ايه؟ لام التعليل مش لام العاقبة. واضح يا اخواننا الفرق بينهم الاثنين؟ طيب طيب احنا هنخش بقى في وكفى بالله شهيدة. هتاخد وقت طويل، هنقول الى هنا. سبحانك.